الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قوله وما كان لنبي، أي لا يليق ذلك بمقامه أن يغل يخون، لا بالأخذ من غنائم المعركة خفية لنفسه ولا بإخفاء شيء من الوحي. وكذلك لا يجوز أن يغل، أي يحرم أن يخونه أحد. ومن يغل يخون بالأخذ من الغنيمة، يأتي بما غل كما هو يحمله على عنقه يوم القيامة فضيحة له على رؤوس الأشهاد، ثم توفى تجازى وتعطى كل نفس سواء كانت ضالة أو غير ذلك ما كسبت ما اقترفت وفعلت وهم لا يظلمون، لا بنقص ثواب ولا بزيادة عقاب. طيب، قلنا من فوائد الآية وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به غلول المال ولا غلول العلم، وليس من شيم الأنبياء الخيانة بجميع أنواعها، لأن النبوة والخيانة لا تجتمعان. وفيها أن الغلول دناءة وخسة فلا يليق بمقام الأنبياء. وفيها أن الغلول من الكبائر، وأن الفضيحة زيادة في عذاب صاحبه ولا صاحبها؟ صاحبه. صاحبه. إذن في عذاب صاحب الغلول. وفيها أن القلب إذا شرد عن الله فإنه قد يعيده إليه بمصيبة أو بهداية أو يتخلى عنه والعياذ بالله. بقى عندنا إضافات في فوائد الآية. طيب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به غلول المال ولا غلول العلم، ما كان لنبي وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به غلول المال، يعني طبعا هذا ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لأنه عام، وما كان لنبي أن يغل. طيب ما كان، طبعا هذا نفي محقق، ما كان لنبي أن يغل. طيب الحين هذا الأسلوب، ما كان لنبي أن يغل، هل يفيد العموم أم لا؟ ولماذا؟ هل يفيد العموم؟ ما نافية للجنس كذا. طيب ما كان للنبي كان صارت لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، ما كان. طيب أيوة، هذه القاعدة، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة ما كان لنبي، هذا نكرة، ما هي للنبي، لنبي، لأي نبي، ما كان لنبي، نفي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب ما كان لنبي أن يغلى، يعني لا يجوز أن لا يجوز لأحد أن يختلس أو يسرق من نبي، يأخذ منه شيئا متعلقا به أو بجميع المسلمين. وكان الأنبياء يشرفون على الغنائم، كان الأنبياء يشرفون على الغنائم، فربما يأتي بعض الناس يسرق من الغنيمة والنبي عليه الصلاة والسلام هو المشرف عليها، ما كان لنبي أن يغلى. وفيها أن الغلول من الكبائر، وأن الفضيحة زيادة في عذاب صاحب الغلول. ونضيف بعد أن الغلول من الكبائر، ونضيف هنا وتزداد وفيها أن الغلول من الكبائر، وأن الفضيحة زيادة في عذاب صاحب الغلول. يعني نريد أن نقول وأن الأخذ من غنائم المعركة قبل قسمتها خيانة للمسلمين، وتزداد إثما إذا إذا أخذت وهي تحت عند نبي يشرف على قسمتها. أو أن الأخذ من غنائم المعركة قبل قسمتها خيانة للمسلمين وتزداد إثما إذا أخذت وهي عند نبي يشرف على قسمتها. ومن الغلول أيضا الاختلاس من بيت مال المسلمين، طيب، وأن الأخذ من غنائم المعركة قبل قسمتها خيانة للمسلمين، نضيف هنا سواء لأفراد الجيش أو للخمس الذي يذهب لبيت المال وهو حق لجميع المسلمين، وتزداد إثما إذا أخذت وهي عند نبي يشرف على قسمتها. ومن الغلول أيضا الاختلاس من بيت مال المسلمين. طيب، إذا غنائم المعركة كيف توزع؟ أربع أخماس للمقاتلين للجيش الذي غنم، وخمس يروح لبيت المال. فإذا واحد سرق من الغنيمة أموال الغنائم قبل قسمتها، معناها ظلم المقاتلة وظلم المسلمين كلهم، لأن في جزء من الغنيمة لازم يروح لبيت المال. طيب، وإذا أخذ بيت المال مباشرة هذا غلول أيضا. طيب، في أحد عرف الغلول المفسرين؟ ذكر تعريفا؟ لا، احنا نبغى الان معنى الاصطلاحي، هو بدا باللغوي ترى حيوصل، لازم تقفز الى المعنى الاصطلاحي. ما كان نبيا ان يغل يخون لا باخذ من غنائم المعركه خفيه لنفسه. هو طبعا يحطها في الفوائد، يحطها في الفوائد أو يحطها في التفسير. يعني ممكن مثلا نقول وفيها، وفي الآية يعني وفيها تحريم الغلول، وهو لغة أخذ الشيء خفية والخيانة فيه، وشرعا الخيانة في الغنيمة، ويدخل فيه الاختلاس من بيت المال، من بيت مال المسلمين، وبالتالي نشطب الفائدة، نشطب التكملة. ومن الغلول أيضا هذه نشطبها وتصير فائدة مستقلة. وفيها في الآية يعني تحريم الغلول، وهو لغة أخذ الشيء خفية والخيانة فيه، وشرعا الخيانة في الغنيمة، ويدخل فيه الاختلاس من بيت مال المسلمين. ذكرنا طيب نقول وفيها أن الغلول يزداد قبحا في حق أصحاب المناصب الدينية، تمام؟ لأن قوله ما كان لنبي أن يغل، يعني هذا لا يليق بالنبي أبدا. طيب وأتباع الأنبياء يعني أصحاب المناصب الدينية كالعلماء والمفتين والأئمة، هذا لو اختلس من المال، من المال هذه مصيبة أكبر. إذا أصحاب المناصب الدينية يزداد الغلول في حقهم قبحا، يزداد قبحا، لأن هؤلاء ينبغي أن يكونوا أعف الناس وأورع الناس، فكيف يغلوا؟ فيزداد قبحا في حق أصحاب المناصب الدينية، يزداد قبحا. طبعا جاءت أحاديث شديدة في الغال، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، وهو صوت البعير يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، هذا صوت الفرس، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، وهو صوت الشاة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي رقاع تخفق، الرقاع الثياب، لأن المغانم ممكن تكون غنائم، ممكن تكون إيش، إبل، غنم، خيل، عبيد، إماء، ثياب، نقود، نقود. فقوله لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي رقاع تخفق، يعني ثياب، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت، والصامت ما هو؟ ها؟ الصامت يعني الذهب أو الفضة صامت، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم في صحيح. إذن يوم القيامة ممكن الناس يخاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر، يا رسول الله أغثني، يستفزع، ولكنه لا يغيثهم، لا يغيثهم لأنهم أجرموا، فكيف يغيثهم؟ لا يملك لكم إلا من الله شيء، يعني هل سيتدخل دون إذن من الله؟ لا يمكن. إذن يوم القيامة ممكن يستفزع ناس بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجيبهم، ما لا يغني عنهم من الله شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، يعني انتصروا، فتح الله عليهم حصنا أو حصون خيبر، وفيه نسبة الانتصار إلى الله، يعني الله هو الذي فتح، لو ما فتح ما انتصر. قال فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني ما كان غالب الغنائم نقود وذهب وفضة، طب إيش غنم من يهود خيبر؟ قال غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي، يعني وادي القرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد بن بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فربي بسهم فكان فيه حتفه، يعني العبد هذا قتل مع المسلمين، فقلنا هنيئا له، شملته الشهادة يا رسول الله، يعني رغم انتهاء المعركة لكن السهم اللي جاء هذا يرجى له إيش؟ شهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا هذا ليس بشهيد، كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، يعني هذا العبد خان في الغنيمة وسرق منها شملة، يعني قطعة قماش ثوب، يعني ثوب، فهي الآن تلتهب عليه نارا بعد موته. ففزع الناس لما سمعوا الوعيد، فزعوا، فجاء رجل بشراك أو شراكين، يعني كأنه أخذها من الغنيمة متساهلا كذا، احتاج لنعال أخذ نعال من الغنيمة، أخذ نعال ومشى. فقال أصبتها يوم خيبر، يعني ما دخلت في الغنائم، إما لأنه مثلا استحقرها، يعني إنه شيء بسيط، يعني إيش يعني واحد احتاج نعال يأخذ، أخذ نعال، أخذ نعالا بدون ما تدخل في الغنائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. متفق عليه. هذا الغلام قيل هو مدعم وشراك، يعني السهم العائر الذي أصابه لا يدرى من رماه. جاء في رواية أخرى أنه كان على ثقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، يعني تعجبوا، بحثوا عن السبب ليش في النار ورايح معهم في الجهاد، فوجدوا عباءة قد غلها. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، روح صلوا عليه. فتغيرت وجوه الناس. يعني لماذا تغيرت وجوه الناس؟ صلوا على صاحبكم معناها أن هذا في مصيبة، ولا كان صلى عليه، ما يترك الصلاة عليه إلا فيه مشكلة. فتغيرت وجوه الناس. طبعا الإمام يترك الصلاة على صاحب الكبيرة المعروف تعزيرا لأمثاله، هو مات خلاص، لكن تعزيرا لأمثاله، مثل ترك القاضي قاضي البلد إذا كان هو اللي يصلي إمام، يترك الصلاة على المنتحر، يقول صلوا أنتم، يقدم واحد من الناس يصلي، يجي المؤذن ولا أي واحد يصلي خلاص. ليش؟ تعزيرا لأي لمن يريد الانتحار، حتى ما عاد يفكر ينتحر لما يشوف أنه يعني سيترك العالم والقاضي وإمام الجامع الكبير اللي يصلي على الجنائز، سيترك الصلاة عليه. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال يعني عليه الصلاة والسلام مبينا سبب تركه للصلاة على هذا الميت: إن صاحبكم قد غل، إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني كان في الجهاد وغل، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. يعني راح فيه على لكن المبدأ أنه هذه خيانة خلاص. الخيانة بخمسة ريال ولا مليون هي خيانة. أخرجه داود والنسائي. طيب هذا بالنسبة للعقوبة الأخروية، هذا بالنسبة للعقوبة الأخروية. طب العقوبة الدنيوية، لو اكتشفنا واحد غل أخذ من أموال الغنائم قبل القسمة، ماذا نفعل به؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غل فأحرقوا متاعه واضربوه. خرجه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال. يعني اكتشفنا أنه في عنده في في في في يعني في حاجة في متاعه، في متاعه اكتشفنا اختلافات من الغنائم، نحرقه كله، متاعه كله نحرق، نجمعه كذا ونحرق. قد أحرقوا متاع الغال وضربوه. زاد في رواية: ومنعوه سهمه، يعني هو نصيبه من الغنائم يحرم منها، وبالإضافة يعني يحرم منها. فقد أردف الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الآيات ثم يعني الجريمة بقوله: ومن يغلي يأتي مغلي من القيامة، أردفه بقوله: ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فهو سيأتي به للفضيحة على رؤوس الأشهاد يحمله أمام الناس من خلائق من آدم إلى آخر واحد، ثم يعذب: توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب إذا لما عرفنا الغنيمة، لما عرفنا الغلول، قلنا وفيها تحريم الغلول وهو لغة أخذ الشيء خفية، والخيانة فيه، وشرعا الخيانة في الغنيمة، ويدخل فيه اختلاس بيت المال. نكتب: وقد ورد الوعيد الشديد في عقوبة الغال يوم القيامة، في عقوبة الغال في البرزخ بأن يلتهب عليه ما غله نارا. ويوم القيامة بما يحمله فوق رقبته مما غله مع الفضيحة على رؤوس الأشهاد، وهو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله أغثني، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. وقد ثبت في السنة في عقوبة الغال في الدنيا ضربه وإحراق متاعه ومنعه من سهمه ومنعه من نصيبه من الغنائم، وعدم صلاة الجنازة عليه إذا مات أو قتل. إذا قتل أو مات. طيب، هذه إيش؟ عقوبات اللي في الدنيا. سبحان الله، الغلول هذا والله خطير، لأنه في البرزخ وفي يوم القيامة في المحشر وفي النار وفي الدنيا في مصيبة، يعني من كل الجهات. كم عقوبة؟ يعني يضرب واحد، يحرق متاعه اثنين، ويمنع من نصيبه من الغنائم ثلاثة، وتترك الصلاة في الجنازة عليه أربعة، وتلتهب عليه ويلتهب عليه ما سرقه نارا في قبره خمسة، ويأتي يوم القيامة يحمله بثقل فوق ظهره. ثقل يعني ألم الحمل، هذا شايل واحد يشيل، أفترض غل عشر من الإبل كلها فوق رأسه يحملها مثلا فوق رأسه، ألم الحمل يعني سبعة، والفضيحة على رؤوس الأشهاد ثمانية، وخذلان النبي صلى الله عليه وسلم له: يا رسول الله أغثني، يقول له: لا أملك لك من الله شيئا، تسعة، ويروح في النار بعدها عشرة. يعني عشر عقوبات اللي نعلمها طبعا، هذه اللي نعلمها، اللي ما نعلم هذا الله خالق. عشر عقوبات من الدنيا إلى ما يكون في الآخرة بالنسبة للغال. هذه مصيبة، الغلول يعني خيانة في الأموال العامة. ليه لواحد قال ليش كل هذه عشرة عقوبات؟ ليش؟ يقول لأنه خيانة في الأموال العامة، وأموال المجاهدين لها حرمة. هذا راح ناس يجاهدوا في سبيل الله لهم حقوق، تروح تسرق منها، وعندك خمس يروح لبيت المال، يعني فأنت سارق من جميع المسلمين. يعني أول شيء تسرق من أموال الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله، تسرق من حقهم، ما هو من أي أحد، لا تسرق من آن من. وقد ذكر العلماء بأن غنائم المسلمين من المعركة أحل الحلال على وجه الأرض، أحل شيء، لأن الله قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فتروح أنت تسرق من أحل الحلال على وجه الأرض، ومن حق الناس اللي ضحوا أنفسهم في سبيل الله، وهم من أشرف الناس هؤلاء من جايين في سبيل الله، ثم تسرق من نصيب بيت مال المسلمين، يعني من كل مسلم، يعني أنت سارق من كل مسلم، وسارق من أحل الحلال على وجه الأرض، وسارق من أموال المجاهدين في سبيل الله، يعني هذه خيانة، هذه كبيرة. يعني واحد قال ليش كل هالعقوبات؟ ليش؟ إيش سوى؟ هذا سوى مصيبة كبيرة. ما كان لنبي أن يقل، طب نحن أنا أظن مررنا ب كأن مر معنا مسألة، يعني إنه هذا دفاع من الله عن نبيه، وبيقولنا ليش؟ بيقولنا لأن بعض المنافقين اتهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه غل، ثم قلنا سنكتب هذا في سبب النزول. من الشيخ المقدم ولما ذكر الله تعالى حسن خلق نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر هنا براءته مما اتهموا به بعض المنافقين من أنه غل من غنيمة قبل قسمتها. بس كنا نبحث عن صحة ال، وكأنه صحيح، في شيء صحيح ثبت في هذا. ما هو سبب قوي ترى؟ قد يتأخر النازل، والسبب يعني مو لازم يكون النازل مباشرة بعد السبب. طيب ايش الحديث؟ حديث طيب بس كأن ما كتبنا شيء فيها، بس عشان نكتب يعني. علقنا على الحديث هذا في اضطراب، ما كتبنا ما كتبنا. كنا فيه اضطراب. ما كان لنبي أن يغل. عن ابن عباس قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل. هذه رواية من أبي حاتم. رواية ابن جرير نفس الشيء، أن هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس أخذها فأكثر في ذلك فأنزل الله وما كان نبيا أن يغل. وكذا رواه أبو داود والترمذي عن قتيبة عن عبد الواحد زياد به، فقال الترمذي حسن غريب. ورواه بعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسلة. وروى ابن مردوية من طريق أبي عمرو بن علاء عن مجاهد عن العباس قال اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد فأنزل الله وما كان نبيا أن يغل. وروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم، وهذه تبرئ له صلى الله عليه وسلم عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. ابن كثير، احنا قرأنا كل الكلام من كثير، لأن كثير ذكر أحاديث كثيرة في الجمع جمع فيه. وقفنا عن حديث حديث ايش؟ قال إيه قال حدثنا أبو كريب حدثنا حفص ولا طيب ذكرنا العقوبات الآن، كتبنا في الفوائد العقوبات، هو إحنا كأننا كتبنا هذه فوائد كتبناها قبل نهاية التفسير. قبل ما ننهي التفسير. قبل ما ننهي التفسير. ولذلك ما مرينا على الرواية لسه. الرواية اللي فيها أن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. عندنا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح صدوق يخطئ ويصر، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف صدوق سيء الحفظ واختلط، عن إكرمة عن ابن عباس قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا، قال محقق بن أبي حاتم ولا يصح أن يكون مرفوعا، رواية ابن جرير فيها خصيف وخصيف مضطرب. الآن نبغى نشوف إيش قالوا في صحة الحديث. إيش عندك؟ في رواية عن الأعمش عن ابن عباس، إيش هي شاهد يعني يكون تصلح شاهدا؟ طيب إيش نص رواية الأعمش عن ابن عباس؟ طيب من اللي ذكر أن هذه شاهد أو هذه أصح؟ وين صححها الشيخ الألباني؟ صحيح الترمذي. طيب لا بس المفروض الشيخ جمع طرقها مثلا في السلسلة الصحيحة ولا شيء. لا ايوه من اللي يقول ايوه حفظ الكتاب. أيوة، من هو أحمد شاكر مثلا؟ من هو اللي بيتكلم؟ مين؟ ابن كثير. تحقيق ابن كثير، يعني نشوف الآن التفاسير أو الطبعات اللي فيها تحقيق. اللي فيها تحقيق أو تخريج للأحاديث في هذه، يقول تفسير ابن جرير وأخرجه أبو داود، فاتحة كتاب الحروف والقراءات، والترمذي كتاب تفسير القرآن، كلاهما حدثنا قتيبة بن سعيد به وأخرجه ابن جرير أيضا من طريق عتاب بن بشير عن خصيف به، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا، وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه ابن عباس. رواية ثانية عن مجاهد عن ابن عباس انهم اتهموا النبي عليه الصلاه والسلام، وروى العوفي عن ابن عباس هذا. ما في تعليق ايش هو هنا؟ ابن عدي. الكامل في الضعفاء ابن عدي. ليش أورد ابن عدي أورد الحديث هذا في كتابه؟ إشارة إلى أن فيه ضعف. من وين جاي؟ من اضطراب خصيف، لأنه مرة خصيف رواه عن مقسم عن ابن عباس، ومرة رواه عن عكرمة عن ابن عباس، ومرة رواه عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس. وبعد طيب معقول يعني لو كان شخصا حافظا ثقة كان قلنا مرة سمعه، يعني له كذا، له ثلاث مشايخ، مرة سمعه من مقسم وبعدين راح جلس مع عكرمة وسمعه منه، بعدين راح جلس مع سعيد بن جبير وسمعه منه. طيب فتقول بسيطة، مر له ثلاث شيوخ، مرة سمعه من مقسم، مرة من كذا، من المجاهد، من عكرمة، مرة من سعيد. لكن لما يكون الراوي معروف بالاضطراب، يعني معني في عنده مشكلة في الحفظ، وبعدين يجيب لك الحديث من رواية ثلاثة، كل يروي لك الحديث مرة يجيب مقسم عن عباس، مرة ثانية يجيب عكرمة عن ابن عباس، مرة ثالثة يجيب سعيد بن جبير عن ابن عباس. إيش هذا؟ هذا راوي متقن ثقة له مشايخ كثيرين، ولا هذا راوي مضطرب؟ وعزو واختلاف العزو هنا دليل على اضطرابه. إيش ترجح؟ هذا هو الكلام. من اللي قال هذا؟ الشيخ الألباني ايش سوى؟ طب بس هو صحح ما؟ نعم صحح السلسلة هذا اللي نبغى قلت لكم السلسلة هذا لأن الشيخ معناه مفروض أنه جمع الطرق فيمكن ما جاب رواية الأعمش وجاب رواية أيوه إيش دخل كلام الشيخ في السلسلة؟ ذكر بس طيب إذا لعل واحد من الإخوان اللي على الشبكة يأتينا بتخريج الشيخ الألباني للحديث مجلد السلسلة الصحيحة مجلد 6 حديث رقم 682 على 6 682 على 6 هذا صفحة يعني مجلد 6 تقسيم 682 معناها الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة جمع طرق الحديث طيب أحمد شاكر إيش قال أشار أحمد شاكر في أي مكان عمدة التفسير ستة وش تخريج ابن جرير تحقيق ابن جرير ولا عمدة التفسير عمدة التفسير إنه أحمد شاكر أشار في عمدة التفسير إلى صحته فنحن الآن أمام يعني اختلاف في من صحح الحديث وفي من ضعف الحديث اللي ضعفه نظر إلى اختلاط خصيف نعم يقول اختلط ويش كذا كذا واللي صححه ممكن يجيب روايات أخرى تدعم رواية خصيف لأن رواية خصيف وحدها فيها مشكلة فإذا جاب روايات أخرى يدعم رواية خصيف إيش قال الألباني؟ أيوه هذه نقطة مهمة انه انظر السلسله الصحيحه رقم كذا مو شرط يكون معناه صحيح لانه ممكن يكون الشيخ ذكره في ثنايا بحث في احد الاحاديث ممكن يكون حكم عليه الضعف في الداخل هو ما قال انظر السلسله الصحيحه رقم كذا كذا لانه لو قال شو انظر السلسله الصحيحه رقم كذا كان قلنا صحيح لانه الشيخ مفترض انه حط الأحاديث بأرقامها يعني كل حديث له رقم في السلسلة الصحيحة فهو صحيح عند الألباني نعم لكن إذا قال انظر السلسلة الصحيحة 6 على 602 معناها أنه هذا ما هو رقم هذا ما هو رقم حديث هذا رقم صفحة مجلد معناها ممكن يكون الشيخ داخل في الثنايا قال كلام آخر لكن طبعا لأنه هو ذكر الصحيح الترمذي الشيخ معناها أنه هو مصححه في الغالب مو كذا مو ذكر مين أنت قلت صحيح الترمذي من اللي قال فيكم الألباني صححه صحيح الترمذي رقم 3009 للألباني أيوة لا يوجد له رقم في السلسلة الصحيحة كيف؟ ما كان نبيا يفهمه أصحابه يعني في شيء في السلسلة الصحيحة؟ لا يوجد رقم في السلسلة؟ يعني هذا الآن عندك السلسلة نازل هنا فمجلد السادس صفحة 682 فقط مصر طيب قبل بعد ما هو طيب أنت الآن، لأنه هذه الصفحة في الطباعة هي الصفحة الإلكترونية، نفس الرقم الصفحة الإلكترونية، ترقيم الصفحات اللي عندك في الجهاز. أصور يعني عندك الآن السلسلة موجودة بدون الشرح، يعني بس يجيب الكلام الحديث بدون التعليق الطويل عليه، ولا موجود مع التعليق؟ هو إيش طريقة الشيخ الألباني الآن السلسلة الصحيحة؟ يجيب مثل الحديث، مثل طيب مثل الحديث ويحط له رقم، ثم يقول رواه مثلا الترمذي عن فلان فلان، يذكر السند ويعلق عليه إذا فيه شيء، ورواه فلان كذا بلفظ كذا، ورواه فلان بلفظ كذا، ويعلق على الأسانيد، وإذا كان مثلا في بعضها ضعف ممكن يقول في الأخير بمجموع الطرق ترتقي إلى درجة الحسن. يعني في كلام، يعني في كلام، في شرح، في تفصيل، يعني في تفصيل. بعد الشيخ ما يذكر المتن برقم يذكر تفصيل مين روى، أخرجوا السند، تعليقات على السند مجموع. فاللي عندك ذا موجود فيه التفصيل ولا أبحث؟ طيب اثنين سبعة ثمانية ثمانية ذكره في السلسلة الصحيحة 2788 طيب ايوه ايش قال؟ ما ذكر تفصيل ولا بس خلاص؟ يعني صححها في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة 2788 تلميذي عرفنا صحيح، تلميذي 3009. إذن هنا في المراجع نذكر طيب نقول صحيح الترمذي 3009 والسلسلة الصحيحة رقم كم؟ 2788 قلنا هي مجلد 6 على صفحة 6 على صفحة كم؟ 682 ما عندك شيء سيد في هذا الحديث بتاع خصيف؟ لا عجيب الشيخنا نفس الرقم 2788 ذكر هنا صحح الألباني بعض الروايات في السلسلة الصحيحة 2788 أيوة صحح الألباني بعض الروايات في السلسلة الصحيحة 2788 صحح الألباني بعض الروايات أيوة نستفيد الآن أن هناك روايات صحيحة وروايات غير صحيحة في هذا الحديث، عند الشيخ الألباني. طب نظر كلام الحفاظ، يعني مثلا إيش قال أحمد الدارقطني، ما هو في خصيف تحديدا في الرواية هذه كلها، لأنه كأنه الآن كلام الطاهر بن عاشور في التفسير يطعن في الحديث، يقول كيف يعني شيء غنيم شيء ظلة يوم بدر وتنزل آية فيه يوم في آل عمران في غزوة أحد بعد سنة. طبعا هو ما يلزم أن يكون النازل بعد السبب مباشرة، ترى في أمثلة على هذا، طيب في أمثلة أنه إيش في أمثلة أنه السبب يعني يحصل ثم النازل يتأخر عن السبب ممكن يعني بعلم أسباب النزول ممكن تجد أن الآية تأخرت عن السبب ممكن أن يكون السبب مشابه ممكن هذه تبحثوها يعني ممكن تبحثوا وترجعوا لأسباب النزول وتبحثوا مسألة يعني لأن أسباب النزول فيه مباحث طيب أن يتعدد السبب والنازل واحد وأن يتعدد النازل والسبب واحد والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتجد يعني فيه وقد يتأخر النازل عن السبب يعني ما ينزل بعده مباشرة لكن ينزل بسببه بعد حين طيب فنبغى نشوف هل يعني هذا الموضوع اللي هو قد يتأخر السبب عن النازل يتأخر النازل عن السبب وإيش أمثلة لهذا لأن لو وجدت أمثلة يصير يعني الطعن في سبب النزول الطعن في الرواية لأجل قضية أن الحادثة في أحد في بدر كيف ينزل آيات في أحد خلاص يصير عندنا أمثلة أخرى وبالتالي ما هو غريب فنبقى لكن نبقى في إثبات صحة سبب النزول في إثبات صحة أنه اثبتوا لنا أنه هذا الآية ما كان نبينا أن يقول نزلت بسبب اتهام المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر على أي حال نرجع نشوف هذا الآن طيب أتانا الأخ ب السلسلة الصحيحة في المجلد السادس حديث 2788 طيب وما كان لنبي أن يغل قال ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه ما يجوز أصحاب نبي يتهموا نبيهم كيف أصحاب نبي يتهموا نبيهم فلاتهموا هؤلاء ما هم صحابة منافقون طيب الآن كلام الألباني رحمه الله على إيش ما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل قال من الذي قال ابن عباس ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه أخرجه البزار في مسنده كشف الأستار حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا هارون القاري عن الزبير بن خريق عن عكرمة عن ابن عباس فذكره قلت وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عبد الوهاب بن عطاء فهو من رجال مسلم قال إذا مجمع الزوائد رواه البزار ورجال وزار الصحيح قلت وتابعه خصيف بن عبد الرحمن الحراني عن عكرمة به ولفظه نزلت هذه الآية يوم بدر وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل أخرجه الطبري في التفسير البزار والطبراني من طريق خصيف من طرق عن خصيف به عن خصيف به يعني إيش يعني به يعني عن عكرمة عن ابن عباس طيب وأخرجه أبو داود والترمذي والطبري من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم قال حدثني ابن عباس به فالآن كان عندنا صار عكرمة والآن مقسم طيب قال الترمذي حسن غريب كذا قال يقول الألباني وخصيف فيه ضعف من قبل حفظه قال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ خلط بآخره قلت وروايته لهذا الحديث مما يؤكد ذلك مما يؤكد إيش الاختلاط قال فإنه اضطرب في روايته فمرة قال عن مقسم وأخرى عن عكرمة كما تقدم وقال زهير حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله تعالى وما كان يبيه أن يغل قال يغل قال عكرمة أو غيره عن ابن عباس فذكره نحوه أخرجه الطبري. وتابعه حميد الأعرج عن سعيد بن جبير قال فذكره مختصرا أخرجه الطبري أيضا من طريق قزع بن سويد الباهلي عنه وحميد وقزع كلاهما ضعيف. طيب وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى الحديث بها الطبراني في الكبير والأوسط الصغير روض النظير ومن طريق الخطيب في تاريخ بغداد قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يزيد النرسي البغدادي قال أنبأنا أبو عمر حفص بن عمرو الدوري المقرئ عن أبي محمد اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن العباس أنه كان ينكر على من يقرأ وما كان لنبي أن يغل ويقول كيف لا يكون له أن يغل وقد كان له أن يقتل. قال الله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الغنيمة فأنزل الله ما كان نبينا يقول. طيب فالشيخ الألباني لما أورد حديث ابن عباس هذا الرواية ما فيها يوم بدر ولا يوم أحد ولا كذا فيها أن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الغنيمة فأنزل الله ما كان لنبي أن يغل. قال الطبراني لم يروي عن أبي عمرو إلا اليزيدي تفرد به أبو عمرو الدوري قلت وهو ثقة من شيوخ أبي زرعة وغيره وقال حافظ التقريب لا بأس به. وشيخه أبو محمد اليزيدي اسمه يحيى بن المبارك له ترجمة في تاريخ بغداد وثقه وبقية الشاي ثقات معروفون تكلمت عليه في روض النظير غير النرسي هذا فإنما يجد له ترجمة تدل على حاله. وقد أورد بالخطيب في التاريخ لهذا الحديث ولم يزد الأمر الذي يشعر أنه من شيخ الطبراني المجهولين وهو قليل الحديث فإن الطبراني لم يولد له في المعجم الأوسط إلا ثلاثة حديث هذا أحدها لكن يبدو من كلام الطبراني المتقدم أنه لم يتفرد به وهو قوله تفرد به أبو عمرو الدوري وعلى هذا فالإسناد جيد ويزداد قوة بما قبله من الطرق وبخاصة الطريق الأولى فإنها صحيحة لذاتها كما تقدم وإن كان متنها مختصرا فهي في الطرق الأخرى أتم وأبين. فإذا يعني مجموع الروايات أنه اتهم بعض المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية. ولعلنا في أول يعني تفسير كتبنا طيب كتبنا ولما ذكر الله تعالى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا براءته واتهمه به بعض المنافقين من أنه غل من غنيمة قبل قسمتها فقال تعالى كأنه يعني إحنا يعني ما جبنا الرواية للكلام لأنه فيها كلام بس جبنا ملخصها على أساس أنه والملخص ما كان في بدر ولا ما بدر لأجل أن رواية بدر فيها خصيف رواية بدر فيها خصيف الرواية الأخيرة عن عباس والرواية الأولى اللي هو ما كان نبينا أن يغل قال ما كان نبينا أن يتهمه وأصحابه يعني يكفي أن يكون يقال اتهموه بالغلول من الغنيمة بدون ما نقول بدر ولا ما هو بدر. طيب لكن هذا ما يمنع بحث المسألة اللي هي أن يتأخر النازل عن السبب فين يبحث تأخر النازل عن السبب. طيب جيبوا لنا فيها شيء أمثلة أنه ممكن مثلا السبب يصير اليوم وتنزل آية في هالسبب بعد شهر شهرين ستة سنة ممكن وهاتوا أمثلة. طيب من هو مقبل؟ مقبل الشيخ مقبل في صحيح مسلم سبب النزول ماذا فعل؟ ما ذكر في سبب النزول يعني هو يرى أنه ضعيف هذا الحديث. نعم قال عن خصيف مع ابن عبد الرحمن الجزري هو ضعيف وقد اختلف عليه فيه كما ترى فترات يرويها عن عكرمة وأخرى عن هشام وأخرى يرويها عن مسلم مرسلة وأخرى عن سعيد بن جبير مرسلة وأخرى يقول قال عكرمة أو غيرهم كما تفسر. طيب إذا الحديث خصيف ضعف الشيخ مقبل الألباني ما خالف في قضية اضطراب خصيف ويعني ضعف رواية خصيف، بس الألباني جاب رواية البزار وصححها اللي هي وما كان لنبي أن يقول قال ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه، والرواية الأخيرة اللي يعني ابن عباس اللي فيها إيش أنه ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الغنيمة فأنزل الله ما كان نبيا أن يقول. بس إذن كلمة بدر هذه جاءت في رواية خصيف، بما أن رواية خصيف الآن فيها مشكلة فما نستطيع أن نعتمد أنه إيش الحادثة حصلت في بدر، ورواية صحيحة الألباني ما فيها بدر، لكن فيها أن المنافقين اتهموا بشيء في الغنائم. طبعا ممكن واحد يقول يعني واحد ما فيه غنائم صح، أقول ممكن أحد يقول المسلمون في أحد ما انتصروا يعني حتى يأخذوا غنائم، والله الآن هذه ما فيها تفصيل. أنا أشوف الآن أنت يعني تقول صحيح الترمذي الألباني، صحيح الترمذي ما في تفصيل، طيب فقد يقع في خطأ وحصل هذا، حتى أظن ربما الشيخ الألباني أشار إلى أن العمل اللي صار في صحيح سنن وضعيف سنن في عليه ملاحظات، وأن بعض التصرف من الطابع أو الناشر صار في شيء من التصرف كذا، ذكر كلام يعني في الموضوع. ولذلك نقول ما فصله الألباني في السلسلة مقدم على ما أجمله من الأحكام في السنن الأربعة وكذا، نعم اللي ما في تفصيل بس يقول كلمة واحدة كذا صحيح ضعيف. طيب هات، هل هناك أسباب نزول أخرى في الآية غير اتهام المنافقين؟ طيب ايوه أيوة. بس هو شوف الآن يعني لما ترك المشركون الغنائم وفروا، لما ترك المشركون بعض أموالهم وفروا، الرماة نزلوا عشان الغنائم، ثم استشفى خالد ومن معه وضربوا المسلمين فانهزم المسلمون، انهزموا معناه تركوا كل شيء وراحوا، ثم انصرف أبو سفيان ومن معه، فيعني المتوقع أن أبو سفيان ومن معه يشيلوا له يعني يأخذ، فأحيانا هل من الممكن أن يبقى منها شيء مع المسلمين؟ يمكن يبقى في ميدان المعركة، يمكن يبقى شيء. أيوة هذا لو قلنا أيوة. لو قلنا ليش إيش علاقة الآية هذه بغزوة أحد، يعني إيش علاقة وما كان للنبي أن يغل بغزوة أحد، فقد يقال يا أيها الرماة تركتم مواقعكم لأجل تحصيل الغنائم خشية أن لا تعصون منها، أن لا تعصون منها، طيب ليش خايفين انه ما تعطوا منها؟ تتوقع النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ منها شيء وما يعطيكم يعني حقكم؟ ترى ما كان يمين أن يقول ليش نزلتم من الجبل؟ حقكم كان واصل واصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يغل، فلماذا تركتم مواقعكم؟ هذا إيش؟ هذا جواب إيش؟ من قال إيش علاقة الآية بغزوة أحد؟ إيش علاقة الآية بغزوة أحد؟ غزوة أحد إيش كان فيها هزيمة؟ من وين الغنائم؟ فيقال هذه العلاقة إنه يا أيها الرماة تركتم مواقعكم، خشية أن لا تعطوا نصيبكم من الغنائم. طيب إيش رأيكم وين نذكر هذه في الفوائد ولا في التفسير؟ الربط هذا في مقاتل اثنين، ها مقاتل بن سليمان البلخي كذاب، مقاتل بن حيان ثقة. في شيء في الموضوع النقطة هذه؟ طيب بعد نهاية الآية قبل ما ندخل في الفوائد ممكن نكتب ولا في الفوائد؟ نقول وفي الآية، في الفوائد وفي الآية. إشارة إلى معاتبة الرماة، فكأنه يقول لهم لماذا تركتم مواقعكم لتصيبوا من الغنائم؟ أكنتم تخشون أن تحرموا من نصيبكم منها؟ أوما علمتم أن نبينا أن النبي لا يخون ولا يأخذ منها شيئا، وسيعطيكم نصيبكم، فلماذا عصيتموه وتركتم أماكنكم؟ خلاص كذا يعني عرفنا علاقة الآية بإيش؟ بغزوة أحد، وكذا إذا طلع سبب غزوة بدر مو ثابت ما في مشكلة، ما هو لازم يعني، خلاص عندنا في أحد ما عندنا علاقة له بأحد. طيب في شيء في الموردي؟ يعلق على حديث ايش؟ يتهم ما تقول من النبي صلى الله عليه وسلم. اي تقول حديث في المعجم الكبير للطبراني وفي الصغير في الجلد الثاني صفحة 15 وفي عذاب النزول الواحدي صفحة 84 وفي تاريخ بغداد المجلد الأول صفحة 372 كلهم من حركة محمد ابن أحمد ابن يزيد النرسي، وقد ذكرهم خطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. طيب سنقف هنا في التفسير، نكمل غدا إن شاء الله نقرأ يعني كلام ابن كثير ونأخذ بقية الفوائد إذا وجدنا. روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة من مسنده ما جاء في الحسد أو في سننه، حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا زهري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن مسعود وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا الزهري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري عن أبيه أبو صحابي. الزهري عن أبيه قال قال رسول الله. الزهري أبو صحابي. طيب هو كذا الآن يقول حدثنا الزهري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا الحديث نفسه في الصحيحين، يعني احنا ما عندنا شك في صحة الحديث، لا حسد إلا سنتين، رواه البخاري ورواه مسلم ورواه ابن ماجه ورواه احمد، بس كذا يعني ملاحظه في السند. طيب شوف هذه قوله لا حسد، قال العلماء الحسد قسمان: حقيقي وهو تمني زوال النعمه عن صاحبها، وهذا حرام بالاجماع، حرام انك تتمنى زوال النعمه عن مسلم. طب هل يجوز انك تتمنى زوالها عن ما عن عن عن كافر؟ ايوه. طب هل ممكن تتمنى زوالها عن فاسق لئلا يستعملها في الفسق؟ يعني مثلا انت تسمع كل شوي انه واحد من الفساق الاغنياء مسوي مشكله يعني مصيبه او معصيه في ماله، مرة جايب فرقة غنائية عالمية، ومرة مسوي تجمع كذا في احتفال برأس السنة الميلادية، ومرة مسوي جايب مغنيات من أنواع أنحاء مختلفة من، ومرة يعني المهم يعني من هالمعاصي وال، هل يجوز أن تتمنى زوال النعمة عنه حتى لا يستعملها في الفسق؟ تمني زوال النعمة عن صاحبها قلنا هذا ما حرام بالإجماع، لكن إذا كان تمنى زوال النعمة لسبب ديني ما هو لسبب شخصي، بس كذا يعني هو حقد ضاقت نفسه كيف هذا عنده ما ليس عندي، فجاء صار يتمنى زوال عن صاحبها. النفس البشرية ما تبغى أحد يتفوق عليها، صح ولا لا؟ ما في أحد، كل واحد ما يبغى أحد يكون أحسن منه، فإذا في واحد أحسن منه قال يا ريتها تزول حتى نصير أنا وياه سوا. ولذلك قالوا يعني لو الحاسد شوي تعقل معه كان قال يا ريت يصير عندي زيه، مو يا ريت اللي عنده يروح. يعني بدل ما تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك المسلم تتمنى أن يكون لك مثله، فذلك هي الشغلة تمني، فبدل ما تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك المسلم تمنى أن يكون لك مثله. لكن النفوس الضيقة ما تريد أحد أن يتفوق عليها بشيء، فإذا جاء إذا واحد رسب والبقية نجحوا قال يا ريت يرسبوا كلهم، ولو ما عنده مال أو سيارة مثل ما عند فلان وفلان قال يا ريت هذه سيارات نصلح حوادث كلها وتصير تروح تشليح، لو ما عنده قصر أو بيت مثل قال يا ريت يجي زلزال ولا يجي شيء هذا صاعقة تهد وينهدم على رأس من. فالنفوس ال يعني اللي فيها شين وعيب تضيق أن يؤتى غيرها ما لم تؤتى، وإذا حصل أن في ناس أوتوا ليس عنده أشياء ليست عنده تمنى أن تزول عنهم، هذا يعني شعور سيء وقصد سيء يعني تمني سيء سيء هذا. طيب ما هو العكس؟ يعني أن تتمنى مثل النعمة التي عنده من غير أن تتمنى زوالها عن صاحبها، هذه التي تسمى الغبطة. الغبطة، إذن الفرق بين الحسد والغبطة، الغبطة أنك تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان، مثل ما لفلان من الزوجة وأولاد سيارات أموال قصور إلى آخره. طيب قد تكون الغبطة في شيء ديني وقد تكون في شيء دنيوي، يعني مثلا أنت ممكن تشوف مثلا عالم فتقول يا ليت لي مثل علم فلان، تشوف منفق ومتصدق يا ريتني أبني مساجد مثل فلان، بنى مسجد ما شاء الله في كذا كذا وفي كذا دور وكذا مغسلة أموات وكذا مدري إيش، يا ريت عندي كان بنيت سويت مثله. ممكن يكون التمني أن يكون لك مثل مال فلان من النعم لسبب دنيوي أو لسبب ديني، فإذا كان لسبب ديني فأنت محمود، هذه غبطة محمودة. شفت واحد ما شاء الله يقرأ القرآن للناس، تعلم على يديه كثير وحفظ على يديه كثير وجود القرآن على يديه كثير، فتتمنى أن تكون مثله، هذه غبطة محمودة ممدوحة مستحبة تؤجر عليها تؤجر عليها. طيب وإذا صارت غبطة على شيء من الدنيا، يا ريت عندي مثل سيارة فلان، يا ريت عندي مثل بيت فلان، من غير أن تتمنى زوال النعمة عنه، ليش الحكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الجواب يجوز، ولكن هذه غبطة مباحة ما هي مستحبة، مباحة بس، يعني ما يؤجر الإنسان عليها. طيب تمني مثل مال فلان من المال، يا ريت عندي أموال فلان أو مثل أموال فلان، قد تكون محمودة وقد تكون مباحة فقط. ها؟ فإذا نظر إليه إلى فلان من جهة صدقاته قال يا ريت عندي مثل أموال فلان، هذا كم شوف بنى مسجد وكم واحد درس على حسابه وكم كتاب طبع وكم مشروع إسلامي دعمه وكم مدرسة أقام وكم حملة حج سوى وكم كذا كذا، هذا إيش يؤجر على حديث لو أن لي مال فلان لعملت بعمله فهما في الأجر سواء. طيب ولو جاء من الباب الآخر، لو أن لي مال فلان كان حصار عندي استراحة ومزرعة وسيارة وقصر وخدم وعشم هذا مباح، يعني ليس بحرام، ولكن ما يجر عن بل طيب وإذا كان فلان هذا صاحب المال مفسد فجاء واحد وقال يا ريت عندي مثل ما عند فلان، كان سويت الحفلات والسهرات وسافرت للخارج وجمعت المغنيات وسويت كذا كذا. هذا ايش؟ يأثم، فهو يخبط فيه، لا يتقي فيه ربه ولا يصل في رحمه ويخبط فيه. فجاء واحد قال يا ليت لي مثل ما لفلان، فهما في الوزر سواء، مثل الحديث. طيب، فإذا اللي يكون مفسد وعنده مال ويجي واحد يتمنى مثله مصيبة. ولذلك لما قال قوم قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لأن قارون كان مفسد، أهل العلم نهوهم عن هذا التمني، لا تتمنوا مثل مال قارون لأنه أطغاه ماله. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يخفى للصابرون. إذا أنت الآن ممكن تتمنى مثل مال فلان حتى تعمل فيه بالطاعات التي عمل بها فتؤجر، ممكن تتمنى مثل مال فلان لأن عنده مباحات متع نفسه فيها فلا تؤجر ولا تأثم، ممكن تتمنى مثل مال فلان لأنه عنده معاصي يسويها بلا أموال فتأثم على هذه الأمنية. طبعا الحديث فيه كلام ترى، يعني أقصد قال لو أن لي مثل مال فلان، يعني فيه كلام ما هو بس حديث نفس. يعني لو واحد قال حديث طيب الدنيا لأربعة نفر وحديث المال هذا اللي قسمه عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يصل فيه ربه، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. طيب، ورجل قال يا ليت لي مثل ما فعملت بعملي فهم في الأجر سواء. هذا الحديث فيه كلام، أيوة، يعني هو ما هو بس خاطرة، ما خاطرة في النفس، لا، تكلم قال لو أن لي مال فلان لعملت بعملي. هذا رد على من قال طيب ليش اللي يتمنى مثل مال قارون يأسن، لأنه تكلم قال يا ليت لنا مثل ما يا ليت، تكلم. طيب، فهذا الفرق بين الحسد وبين الغبطة، وما هي أقسام الغبطة. الحديث يشير إلى إيش؟ لا حسد إلا في اثنتين، إلى الغبطة. الغبطة المستحبة ولا المباحة؟ المستحبة، لأن الأمثلة التي ضربها تدل على أن المراد الغبطة المستحبة. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ولذلك قالوا لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. يا ليت لي مثل حفظ البخاري، يا ليت لي مثل جمع مثلا أحمد، يا ليت لي مثل كذا. هذا يعني تمني الخير. طيب، ممكن تمني ما عند الآخر ينقلب من غبطة إلى اعتراض على القضاء والقدر، هذه لازم ننبه عليها، يعني لأن بعض الناس يقول يا ليت عندي حفظ البخاري، ليش الله ما أعطاني حفظه، فتنقلب إلى اعتراض على القضاء والقدر. فإذا ينتبه اللي يغبط أنه ممكن الغبطة تقوده إلى أشياء خطيرة، فهو ما يعترض على القضاء والقدر، هو مجرد يتمنى يقول يا ليت الله أعطاني كذا لكان الآن أنا حفظت كذا كذا، بس ما هو يقول ليش ما أعطاني، بالنسبه هل الانسان يقول اتمنى ما عند النبيين او هذا؟ لان بعض العلماء طبعا نهى الانسان اللهم اني اسالك حفظ النبيين والملائكه المقربين. ايوه انت الان ما تتمنى ما لا يجوز لك ان تتمناه. الحين واحد قال ليتني نبي، يعني ليتني استطيع انزل المطر واجري الرياح وارسل الصواعق فاصيب بها من اشاء، ايش هذا؟ يجوز كذا؟ ايوه. اذن ما يجوز واحد يعني يتمنى ما لا يجوز له اصلا ولا يليق به ولا يمكن، ما يمكن، لانه هذا من خصائص رب العالمين. كيف تتمنى ان يكون تنزل المطر وترسل الرياح ترسل الصواعق؟ ايش هذا؟ فاذا هذا لا يجوز، لا يجوز، حرام. فالحرام الان يعني فين؟ في اصل القضيه صارت الان، في اصل القضيه، لان الشيء المتمنى من خصائص رب العالمين. طيب قال في اثنتين، رجل او رجل، لا حسد الا في اثنتين رجل بدل، او رجل على الرفع والتقدير خصلة رجل، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، آتاه الله أعطاه الله مالا يعني شيء كثير، فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار يعني في ساعات الليل والنهار. أيوة. الآن هذا سؤال في اللغة العربية، أناء مفرد ولا جمع؟ ايه جمع. يلا يا سيد ايش مفرده؟ ايش مفرده؟ اناء، اناء الليل، اناء جمع. طيب ايش مفرده؟ لا له مفرد. ايه انا، لا اناء جمع. أنا لا، أي له مفرد، أنا له مفرد، أنا وإن ين وإن ون مفرده أنا، أنا إن ين أنا، إن ون أنا. طيب لما قلنا أناء الليل يعني ساعات الليل، طيب ها سيد وش المثنى؟ نعم المثنى، خلاص أديناك المفرد، هات المثنى. أنوان إنوان وإنيان، بما أن فيها إنيون وإنون هذا المفرد، يبقى المثنى إنيان وإنوان والجمع آناء. فهو يقوم به، إيش يعني يقوم به؟ كيف واحد يقوم بالقرآن؟ ما هو بس يعني يصلي به في الليل، يقوم به يعني يعلمه، يحكمه، يطبقه، يعمل به، هذا يعني يقوم به، يعني يتبع ما فيه أنا الليل وأنا النهار، مو بس يصلي به، لا يتبعه، يقوم به يتبعه. طيب هذه ملاحظات على الحديث أو يعني فوائد الحديث الترمذي، وهو حديث عظيم في الصحيحين. ومعاد إسناد الزهري عن سالم عن أبيه وعبد الله بن عمر بن الخطاب، لكن عدوا عن عائشة وعن أبي هريرة بن أبي حاتم الثاني ذكره البخاري وذكره الإمام الألباني، لكن لم يذكرهما عن أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضعوا أبي هريرة أو عائشة بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعن هذا الإسلام بن أبي حاتم الثاني. إيه بس أنت تتكلم الزهري عن سالم عن أبيه. عن أبيه هو عبد الله بن عمر. إيه بس هو الزهري عن أبيه. أيوة إذا في خطأ، بس الطبعة اللي عندنا فيها نقص فيها سقط، شوف الطبعة اللي عندنا هذه فيها سقط، حدثنا الزهري عن أبيه، طيب فالآن تبين أن الزهري عن سالم عن أبيه، شوف هذا فائدة نكمل نشوف الملاحظات، لأن يقول الزهري عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الزهري عن أبيه؟ فالآن اتضح أنه إيش؟ الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، جيد هذه فائدة في تصحيح الكتب، هو شوف طبعة ومطبوعة وها فيها سقط اسمه. طيب يقول السؤال، ما حكم السعي في التوسعة الجديدة في الحج؟ أفتى الشيخ صالح فوزان وغيره بأنه يعيدها، لأن الحدود المعروفة يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده العصور، يعني تتابعت عليها عمل المسلمين على هذا المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أتعامل مع أخت أحببتها في الله وعملتها بصدق وبادرتني نفس المعاملة، ولكن بعد فترة وبعد أن حصلت على غرض معين ووصلت لهدف خاص من علاقتنا تنكرت لي؟ إيوة ممكن، يعني امرأة ممكن يعني تجي أخت تحب صاحبة لها في الله، بعدين تتضح لها أن تلك لها غرض معين من العلاقة وخلص انقضى الغرض مع السلامة، كمن مثلا تتقرب من من من طالبة، والطالبة هذه تحبها تفكر يعني أن التقرب هذا أخوة في الله فتحبها وتشرح لها وتشرح لها، ولما تخلص السنة وخلص اختبارات وخلص ونجح خلاص وطلعت من الثانوية كل واحد راح في حال سبيلها تنكرت لها، ممكن لأنه كان قصد من التقرب الدراسة، تشرح لها تساعدها، فالتي بذلت من جهتها المحبة في الله لله ظنا منها أن الأخرى نفس الشعور فهي مأجورة، أما الأخرى فليست بمأجورة لأنها تقربت منها ليس لله، لمنفعة دنيوية. طبعا هذا ممكن يسبب إشكالات عاطفية وخصوصا عند النساء، يعني أن تتقرب من واحدة ثم تعد تجمع على علاقة وعلى أساس أن العلاقة هذه في الله، وتظل أن أختها تلك تعاملها معاملة لله، ثم تتبين أن وتتركها وتمشي، فنقول هذا التعلق العاطفي ينبغي أن يداوى ويعالج، ولذلك تجعل علاقة لله حقيقة ما هي يعني لأمر عاطفي، وإذا كان تخلت عنها الأخرى فهناك غيرها من التي يمكن أن تتآخى معهن في الله حقيقة بدون خداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أنوي تقاسم أجر عمل صالح أو كل الأعمال التي أقوم بها وتكون خير مع زوجي أو مع أختي في الله؟ هل هذا مشروع؟ هل ورد النبي عليه الصلاة والسلام أو حس مثلا أن الواحد كل ما سوى عمل خير ينوي أن يشرك معه أخاه؟ فإذا ما هو مشروع ليش نسويه؟ يعني ليش نخترع أعمال أو أشياء ما وردت؟ لو كانت خيرا لسبقونا إليه، يعني لن يتركوه ونكتشفه نحن، أنت أولى بعملك، كل نفس ما كسبت رأينا، لكن تشرك معك غيرك أحيانا، يعني مثلا في الأضحية عني وعن آل بيتي ماشي، تدعو لمن لهم حق عليك، الأبوين مثلا ماشي، حج تعتمر عنهما تتصدق عنهما ماشي، ورد فيها أدلة. لكن كل عمل أنا أصلي الفجر الآن أقول يا نيتي صلاة الفجر أن تكون لي ولأخي في الله كذا، هل هذا مشروع؟ وكل ما جيت أقرأ قرآن أقول لي ولأخي في الله؟ أنت الآن يعني في ناس كأنه عندهم الأجور هذه يعني عملية سائبة ويوزع على كيف، ما أنا اللي ما هذه عند رب العالمين، ما هو توزيع على كيف أصلاً. أول شيء متقبل منك أصلاً، خلاص انكتب الأجر حتى أنت تروح توزع، ما إيش در يمكن ردت عليك. لذلك الواحد ما يخترع يتبع ولا يخترع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراد الحج إفراد ودخل مكة بدون أن يحرم، مكة فيها 3 أيام محرم من التنعيم يوم التروية، هل عمله صحيح؟ إذا ما مر على الميقات وهو يريد الحج، فعمله صحيح. واحد وصل مكة ما كان ناوي يحج، طرأت عليه نية الحج في مكة، من وين يحرم؟ من مكة خلاص. لكن إذا كان مر على الميقات ناوي يحج وما أحرم الميقات، فعليه دم إذا أحرم بعد الميقات. ما استطاع يصوم 10 أيام. من لم يضحي هل يؤجل الإفطار إلى بعد الصلاة كمن له أضحية اتباع للسنة؟ نعم. مثل أهل الرجل في البيت، هو سيضحي عنه وعن آل بيته، وقد يهدى إليه أضحية، وقد يعني يهدى إليه أضحية فيأكل منها. نجا من حريق ونوى أن يذبح، شكرا لله. على أن هذه تحتاج مراجعة، شوف لو راجعناها أحسن. هل سنة الإفطار بعد صلاة عيد الأضحى خاص بالمضحي؟ شوفها. نجا من حريق ونوى أن يذبح، شكرا لله على النجاة، هل يكون لذلك حكم النذر؟ فلا يجوز استبدال الذبح بنقود توزع الفقراء؟ أي نعم، إذا واحد نوى أن نذر أن يذبح فلازم يذبح، ما يجزي أنه يتصدق بالقيمة. لكن إذا ما نذر أحد كيفه يتصدق بمال، يذبح، يكتفي بالدعاء، هذا شأنه، أو بالثناء على الله حمده وشكره. هل من يدفع لأبويه تكاليف حج يكون له أجر كمن حج؟ إذا صدقت نيته نعم، ممكن يكون لهم مثل أجرهما وأكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو كتاب العقيدة المناسب للمبتدئين؟ في العقيدة الإسلامية للتويجري مطبوع مع كتاب في الفقه أيضا، ملخص يعني أو مختصر في الفقه، مختصر في العقيدة، مختصر في الفقه للشيخ التويجري، جيد مختصر في العقيدة. في طبعا كتب سلسلة الشيخ عمر الأشقر في العقيدة، في اليوم الآخر، الجنة والنار، فتنة القبر وعذابه، جيدة، عالم ملائكة الأبرار، عالم الجن، يعني في أشياء فيها. طبعا شرح الواسطية، شروح بعض الكتب، الشروح المبسطة السهلة، مثلا معتقد ابن قدامة، الرسالة الصغيرة في العقيدة لابن قدامة مع شرحها مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا وضحت لنا بصورة أشمل عن معنى قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية؟ المرأة اللي في العدة لا يجوز أن تخطب صراحة، يجي واحد يقول أنا أخطبك، أنا راغب فيك، أبغى أخطبك تتزوجيني، ما يجوز. لكن لو عرض تعريضا قال إذا انقضت العدة أعطينا خبر، إذا انقضت عدتك أعطينا خبر، بالله أعطينا خبر إذا انقضت العدة، هذا تعريض لا مانع، لا مانع، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صيانة العلاقة بحيث تكون بعيدة عن الحرام ولا تواعدوهن سرا، والخلوة حرام بكل حال، وأصلا لو واحد تكلم مع امرأة أجنبية في حديث لا يسمعه غيرهما كالحديث الهاتفي مثلا ما يجوز أن يقول كلام غير يخالف المعروف. استفتته ولا سألها عن زوجها أين هو، ما يجوز يزود الكلام ويدخل في موضوعات لها يعني طابع استمالة مثلا للمرأة ونحو ذلك، هذا حرام. إذا لم يتمكن من صلاة سنة الصبح قبل الصلاة هل يصلي بعدها مباشرة أو ينتظر حتى شروق الشمس؟ كلاهما يصح، والأفضل أن ينتظر بعد ارتفاع الشمس. من كان عليه سجود سهو بعد السلام ونسي أو تذكر بعد فترة أنه لم يسجد يسقط، إذا طال الوقت يسقط. واختار شيخ الإسلام عدم السقوط. هل يجوز بعد البدء في صلاة نافلة كسنة الوضوء أن ينوي أثناء الصلاة أن يجمع معها نية أخرى كالضحى أو الاستخارة، يعني يبغى يقلب نفل غير معين إلى نفل معين؟ ما يصلح، لأن هذا رتبة أعلى، يعني ما تدخل نفل مطلق إلى نفل معين، لأن نفل معين رتبة أعلى. ابدأ صلاة أخرى بنية الضحى أو أما الاستخارة ممكن، ليش؟ ممكن أنت نافلة مطلقة تعملها استخارة، لأنه قال يركع ركعتين من غير فريضة، ونافلة المطلقة ركعتين من غير فريضة، فانطبق الحديث عليها ما في مانع. هل يجوز لعب النرد أو الشطرنج في الكمبيوتر؟ النرد محرم فلا يجوز لعبه في أي طريقة، النرد محرم فلا يجوز أن تلعبه بأي طريقة، لأنه محرم محرم خلاص، لا بالكمبيوتر ولا بغيره. ومن يعني ظاهرية أني أجي أقول والله شوف إذا مسكتها مكعبات في يدك ما يجوز، وإذا كان ضغط على الزر وخليتها تطلع كذا بالحظ يجوز، كيف هذا الكلام؟ هذه ظاهرية خلاص. فكرة النرد معروفة من هذه من أشياء اللي تقود للميسر، تقوم كذا على مجرد يطلع لك حظ، يطلع أنت وحظك أنت ونصيبك أنت واللي يطلع لك، فتقول والله إذا رميت مكعبات ما يجوز وإذا ضغطت الزر يجوز، والفكرة واحدة هي هي هي هي 6 و4 2 و1 3 و5 حسب ما يطلع لك. أنت رميت النرد، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. الشطرنج طبعا مختلف فيه، فحرمه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وقال نفس المعنى، يعني ينهي عن ذكر الله وعن الصلاة وكذا في الميسر وتتعلق به وترفع العقول وتنشغل وكذا قال بعضهم بكراهته ولم يحرمه، ذكر بعض الشافعية كراهيته وليس أنه ليس بحرام. طبعا هذا إذا خال من إيش؟ صور تماثيل ذوات الأرواح والصليب وما أنهى عن ذكر الله ولا عن الصلاة، ما كان في مراهنة على أموال ولا كان في سب وشتم ولا كان في يعني إلى شروط إلى آخره. نزلت هذه الآية وما كان بين أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر. طب الحديث ذكر الشيخ طيب الأخ جزاه الله خير أتى ب أو الأخت هذه جزاه الله خيرا يعني ذكرت كلام الألباني ذكرت كلام الألباني. طيب يقول لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء. وسيأتي عنا في زمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا بزمان الجهاد فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد. قال يا رسول الله أحدا يقول ذلك؟ قال نعم من لعنه الله والملائكة والناس أجمعون. صححه الألباني. هل هذا حديث صحيح؟ اللي يجي يجيب لك حديث مثل هذا طيب حديث عجيب بعدين يجي يقول لك صححه الألباني يقول له وين صححه؟ اسأله وين صححه؟ هات الرقم هات المرجع اثبت لنا أنه صححه. ومين اللي رواه؟ من اللي أخرجه أصلا؟ وفي أي كتاب؟ وفي أي جزء أي صفحة؟ وإيش سنده؟ وماذا قال العلماء عنه؟ لأنك إذا دققت أحيانا تجد أن العملية مفبركة مفبركة مفبركة كذب كذب أي شيء رواه مسلم يلا مسلم يمكن يقصد نفسه يقول أنا مسلم يلا. يقول طبعا هذا يعني سؤال يحتاج إلى معالجة خاصة. يقول أنا شاب ارتديت عن الإسلام لأني لم أجد من يقنعني بأن القرآن معجزة من عند الله وحينما أبحث عن من يناقشني أو أوصف بالمرض النفسي ما هو رأي فضيلتكم؟ يعني ارتديت عن الإسلام لأنه ما أحد أقنعك أن القرآن معجزة عند الله. طيب ما يحتاج أنك ما يحتاج أنه أحد يقنعك أنت بنفسك يعني هات مثل القرآن هات مثله أنت نفسك هات مثل القرآن. جيب سورة جيب 10 سور ائتوا بسورة مثلي هات سورة مثل القرآن ايش هتسوي؟ اللي حاولوا فشلوا والطاحنات طحنن والعجنات عجنن والخبزات خبزن راحوا في مسخرة ومهسلة وما في يعني ما طلعوا نتيجة ما ايش الفيل له ذيل طويل وخرطوم قصير ما يعني ما في خرطوم طويل وذيل قصير طلعت مهزلة وراحت حديقة الحيوانات يعني ما في أحد استطاع أن يأتي. فالآن أنت تقول ارتديت عن الإسلام لأني لم أجد أحد. طب إحنا الآن ليست القضية هل أنت مريض نفسي ولا لا أنت ممكن ما تكون مريض نفسي أنت ما تكون ممكن تكون يعني لا ينطبق عليك تعريف المرض النفسي عند الأطباء ما ينطبق عليك لكن السؤال هو هل يحتاج الواحد أن يقنع أن هذا القرآن معجزا عند الله؟ هو بنفسه أي عاقل يستطيع أن يقنع نفسه أن هذا من عند الله؟ ولذلك الله عز وجل تحدث قال فأتوا بسورة هاتوا 10 سور مثل المفتريات. أول شيء يعني الله عز وجل تحدث مشركي العرب وكانوا أرقى جيل في العرب فصاحة يعني ما مر ما كل ما مشينا لقدام المستوى اللغة العربية يدهور صح؟ أرقى الناس اللي كانوا وقت نزول القرآن أرقى الناس اللغة ناحية اللغة العرب اللي كانوا وقت نزول القرآن هاتوا مثله ما استطاعوا. طيب فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات ما استطاعوا فأتوا بسورة مثلي ما استطاعوا فنادى عليهم بالعجز إلى يوم القيامة بأن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك أكثر من 1400 سنة ما استطاع واحد يجيب مثل القرآن، ما هو دليل كافي على أنه هذا من عند الله؟ يعني سواء كفار قريش ولا غيرهم من العرب، ما أحد جاب لا في العصر الأول ولا في العصر الأخير، ما أحد جاب مثل القرآن، ما أحد جاب. إما أن تكون محاولات تقليد ممجوجة، يجي واحد مثل كذا يركب يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا أرحامكم وصلوا بالليل وكلوا من طيب، يعني كذا يركب آيات على، يعني واضح أنه سارق هذه أخذ هذه من هنا وهذه ما أخذ من هنا، ملقط ومجمع يعني ملصق تنصيق كذا يعني أشياء، ثم ستجد الخلل في تلصيقاته وتجميعاته. وإما أن تجد أشياء مضحكة وتثير السخرية مثل ما سوى مسيلمة وغيره، ويلا أشياء مضحكة، إيش إن أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح إن شانئك هو العجل النطاح، يعني إيش يا ضفدع بنت ضفدعين نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. أو اللي جاء المبتدعة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي الذين بعثناهما رحمة للعالمين نبي وولي بعضهما من بعض وأنا السميع العليم، إن الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب جهنم يوم ينادون أين الظالمون المكذبون المرسلين فسبح بحمد ربك وعليهم من الشاهدين. يا الله تأليس خل. وستجد أن فيها ما لما تيجي تعرضها على اللغة العربية على الفصاحة على ستجد أن فيها من الركاكة في الأسلوب وفيها منتقدات يعني وأشياء وإقحامات. شوف ممكن يبدأ ممكن يقول الله أنا بجيب مثله، فبعدين يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني الآن هو جاب مثله، والآن أنت من وين أخذت أصلا البداية؟ أخذتها من آية، روح جيب آية من عندك، ما تأخذ من القرآن وتلصق بعدين تقول أنا جبت، وتغير كلمة وتقول أنا جبت، لا جيب مثله في مستوى الفصاحة والبلاغة والإعجاز في الأحكام وما اشتمل عليه من العظات، بس أسلوب آخر غير مو مثل القرآن. تجي تقول يا أيها الذين آمنوا أي شيء، يلا يا أيها الذين آمنوا أعملوا خيرا تدخلوا الجنة وأنا الرحمن الرحيم، يعني يقول يلا أنا جبت مثله، لا أنت ما تروح تسرق كلمتين من آية وكلمتين من آية وكلمتين من آية تركبها وتقول جبت مثله، روح جيب كلام آخر، ليس ما لا تسرق لا تأخذ منه الحروف نفسها، صح حروف اللغة العربية نفسها، لكن ما تأخذ من القرآن بعدين تقول أنا يعني تأخذه تدعيه تنتحله وتلصقها مع بعض، جيب لنا جيب روح ركب أنت الآن هذه حروف اللغة العربية، ركب منها كتاب مثل القرآن في مستواه الفصاحة والبلاغة والإعجاز والإحكام والتشريعات يعني روح جيب كذا يعني تشريعات في الميراث مثل هذه أو أحسن، روح جيب يعني مثلا يعني أشياء في الأخلاق مثل اللي أمر بها القرآن أو أحسن، روح جيب روح وجيب صياغة ثانية مفتكرة من عندك، يعني مو تجيب تأخذ من القرآن كلمتين وتلص من آية مع آية، لا جيب من عندك ورينا أسلوب كذا يعني يكون مثل القرآن أو أحسن، هذا يكفي، ما يحتاج واحد يقنعنا، ما يحتاج يجيب علماء ومشايخ ودعاة. وإذا أردت الهداية سيهديك الله، إذا أردت الهداية سيهديك الله، شوف الله قال إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، فنحن نعظك يا أيها الشاب أن تقوم لله فردا أنت وحدك كذا فحدك بينك وبين الله ما تدخل معك أحد وتتفكر فكر في هذا القرآن، افتح كذا وقلب الصفحات، قلب شوف كذا كيف هذا القرآن في إعجازه، في إحكامه، في تناسق آياته، كيف القرآن هذا في تسلسله، كيف القرآن في القصص. هذه المعلومات، معلومات من من من من آلاف السنين، تفاصيل في قصة نوح وابنه، وجبل يعصمني من الماء ولا عاصم اليوم، وهي تجري بهم في موج كالجبال وكذا، واستوت على الجودي وقيل بعد، يعني هذه التفاصيل كذا، كيف يوسف عليه السلام كيف فقد من أخذه من أبيه، وكيف المؤامرة صارت، والجب والسجن والطلوع والزوال وال على خزائن الأرض، وجاء إخوة يوسف. والله يا أنت يا أيها الشاب لو تجلس تقرأ تتأمل في قصة يوسف حقيقة لتدمع عيناك من التأثر، أنت تقرأ وتعرف أنه ما يمكن يجيب واحد أسلوب ولا يمكن أن يأتي بمثله. روح جيب لي مثل قصة يوسف في التأثير، جيب كذا، جيب قصة ويلا فيها وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. روح جيب. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة. ما يمكن، من وين تجي، كيف تجيب أصلا، يعني لا تفاصيل ولا معلومات ولا تأثير في النفوس ولا إعجاز ولا أحكام ولا مواعظ، كل هذا 6236 آية القرآن، هذا 500 صفحة، هذا مصحف، كيف تجيب 6000 آية كيف، وفي تناسخها وإعجازها، حتى نهايات الآيات، نهايات الآيات التناسق العجيب في نهايات الآيات، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد قسم وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، جواب القسم، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني كيف تجيب كذا بالسلاسة، ما في ما لا يمكن، وإعجاز وأشياء، يعني أمران ونهيان وبشارتان وخبران في آية واحدة، أمران ونهيان وخبران وبشارتان في آية واحدة، كيف تجيب؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، كيف تجيب مثلها؟ على وجازتها فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان، كيف تجيب مثل؟ كيف تجيب مثل آية الدين، يعني في التفصيل والإتقان واليعني أنت لا يعني لو فتحت فقط آية الدين وتأملتها، يعني إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه حتى لا تضيع الحقوق، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذه جملة أخرى، وليكتب بينكم، يعني ما هو أنت يا المدين ولا أنت يا الدائن، يجي واحد بينكم يكتب، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، جملة، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، من الذي يملي؟ في المدين ولا الدائن؟ في المدين، الذي عليه الحق، اللي اقترب، لأنه هو راح يقول أنا سيقر، هو سيقر ويقول أنا أقر لفلان بأن له علي كذا كذا كذا، وهذاك موجود والكاتب موجود. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لازم يقر بالمبلغ كاملا. طيب، وإذا في احتمال، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، ما عنده أسلوب، إيش الحل؟ اللي اقترض سفيه ضعيف، عقله ضعيف، فليملل وليه بالعدل، يجيب ولي يملي بدل منه. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، حتى تكون العملية متقنة بالإضافة إلى الكتابة، اكتب أولا ويجيب كاتب ويكتب بالعدل، ومن الذي يملي؟ الذي عليه الحق ولا يبخس منه شيئا. وبالإضافة إلى ذلك هاتوا شهيدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، لأن المرأة ذاكرتها مثل ذاكرة الرجل وحفظها ما مثل حفظ الرجل، فقال ورجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مو أي ناس، ممن ترضون من الشهداء. ليش أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ طيب، وإذا احتجنا الشهداء إيش الحل؟ إذا احتجناهم بعد ذلك، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طيب، أنا يعني بقترض من البقالة وخمسة ريال وعشر ريال وريالين، قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله، أنه كل شيء يقيد حتى ما يصير خلاف، يقول له أخذت عشرة، أخذت، يقول متى أخذت أبو، ما أخذت هذه، متى أخذت. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، لأن يصير في شك بين واحد، كل واحد يشك في الثاني، اكتبوه. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا، هذا تخفيف، أن تخفيف، هات أشتري وبيع، أشتري وأخذ، تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا على الاستحباب. ولا يضار كاتب ولا شهيد، حماية الشهداء الشهود وحماية الكتاب، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والتقوى سبب التعليم، والله بكل شيء عليم. يلا بالله عليك، يعني من اللي يستطيع يجيب آية مثل هذه في تفاصيلها وإتقانها والضبط والشروط والأشياء، من اللي يستطيع هذا؟ مين؟ ما يمكن، لا يمكن، لا يمكن. يعني لو جلس واحد يحاول، يعني يحاول، يلا روح جيب لك حكم ثاني ويحط فيه تفاصيل وإجراءات وأشياء احترازية وأحوال مختلفة وأسلوب وتخفيف من وقت ما يستحق التخفيف، وتشديد في الأشياء التي تحتاج تشديد، وحط موعظة مع حكم، وحط مع تفاصيل، ما يمكن هذا. يعني سبحان الله، الأعراب من زمان الواحد يسمع الآية من بعيد يعني يسلم عرابه لما يجد فيها، يعني من خلاص يستسلم. يكون سمعت بعض الإخوة يناقش بعض أهل البدع فقال إن علي رضي الله عنه اشترط على معاوية تحكيم كتاب والسنة بينهما للصلح، وسمعت قال إن البخاري ومسلم كتب السنة، هل البخاري ومسلم كان على زمن علي رضي الله عنه؟ طبعا لا، يعني هذه بديهية، يعني بين البخاري وعلي بن أبي طالب كم سنين طويلة جدا، فكيف يزعم أن البخاري ومسلم على عهد علي رضي الله عنه؟ عليه حال هذا من جهل المبتدع، من جهل المبتدع جهل. وما أسهل الادعاءات عند أهل البدع، أبد يخبط خط عشواء. طيب، محاولة تفريغ الغرف من جوهر الدعوة هذه طبعا خطيرة، وينبغي الانتباه لذلك والمحافظة على ما يكون في الغرف من المنهج الصحيح والفائدة. شخص يعمل سائق على باص، عند ذهابه لتأمينه يعطونه شركة تأمين بعض الهدايا كدعاية للشركة، تكون هذه من حقه أو من حق المكان الذي يعمل به؟ أول شيء طبعا التأمين محرم، يعني قبل ما ندخل في قضية أنه هل الهدية له أو ليست له، تأمين لا يجوز. نعم، وبالتالي خلص ما يتفرع عنه من الهدايا لا باطل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت اسمها البرتوك الحوراء، هل يجوز؟ الحور، المرأة الحوراء واسعة العينين فيصدق، لكن لا يستحب للنساء التسمي بأسماء فيها ذكر معالم جمال أو صفات من هالنوع. ليش؟ لعدم إثارة الغرائز وعدم الفتنة وسد أبواب الشر. فاللي من جنس يعني هو من يعني صفة جمال، في أسماء صفة جمال، هي عبارة عن صفة جمال، صفة جمال، فالأحسن أن لا تذكر، من باب الأحسن يعني الأفضل. يعني مثلا شوف في أسماء عند السلف، ها، مهجورة عند كثير من النساء، مثلا أمة الله أو أمة الرحمن، أمة العزيز، أمة القدوس، كذا يعني، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد السلام. فأحيانا الواحد يعني يبغى يعني يحط نفسه رمز، لو حط عبد الله ورد هذا في الكتاب والسنة، يعني يعني تطلق على شخص عبد الله، حتى لو ما تعرف واحد وتناديه، بدل يقول له يا صديق يا رفيق، قل له يا عبد الله، يا عبد الله. هذه السنة في منادات شخص لا تعرف اسمه، لو أردت أن تنادي شخصا لا تعرف اسمه، بدل يقول له يا هو يا هو، قل له يا عبد الله. هذه السنة في منادات شخص لا تعرف اسمه. ولو تبغى تحط اسم أنت مستعار، حط عندك الأسماء الحسنى، حط عبد السلام، عبد السميع، عبد القدوس، حط أمة الله، أمة الرحمن، أمة الرحيم، حط حط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشر في المنتديات الإسلامية صورتين لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، على حال هذه ليست صحيحة، بعد التتبع هذه ليست صحيحة ولا فيها وليس لها يعني نصيب من الصحة. ماذا عن أثار النبي من مكحل وسيف مرصع بالذهب وشعرة؟ ما تصح أيضا، لأنه ما بقي كما ذكر العلماء، ما بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت أبدا، لا سيف ولا إناء ولا ثوب ولا شعر، ما باقي شيء بعد القرن الأول الثاني الثالث، خلاص ما عاد باقي شيء. كان موجود عند بعض الصحابة والتابعين، بعض الصحابة والتابعين إيه، أما بعد ذلك خلاص لا يعرف للنبي عليه الصلاة والسلام آثار ثابتة. وفتح الباب بأن يقال في تركيا متحف، في مصر متحف، يوجد في كذا، نقول فتح باب إيش؟ باب الشرك والتبرك بغير الله والتماس البركة من الأعيان والأشياء التي ما فيها دليل على وجود بركة فيها، ولا خلاص يلا روح اتمسحوا، روح اتمسح، يلا في هناك شيء سيف في تركيا روح تمسح فيه، يلا في إزار ورداء في كذا روح تمسح. يقول هذا يقولون، ما وش الدليل عليه؟ في إسناد كذا موجود مع الشعرة ولا مع السيف، يعني في معه إسناد يعني إنه هذا هو، ومن هم رجال الإسناد، ومن هو، وإلى متى، إلى من وصل الإسناد يعني في هذا السيف؟ وهل جرى في العادة أن تبقى هذه الأشياء؟ يعني ما تبلى؟ السيف الآن ما يصدأ؟ ما يتلاشى؟ ما يضمحل؟ الثوب ما يبلى؟ تبلى الثياب الآنية وتبلى. وحتى لو أردت أن تحفظ شيء يبغى لك تحفظه في مواد خاصة، ولازم إذا كان في أحافير جاء عليها بركان والبركان سوى طبقات وصارت هذه الأشياء محفوظة داخل الطبقات، أو جاء الأرض وردمتها انهارت على مدينة وابتلعتها وصارت تحت الأرض، فلما حفروا بعد كذا ألف سنة حصلوا الأشياء بظروف معينة، يعني يبغى لك عوامل معينة. والفراعنة لما حطوا مواد مومياء لتحنيط كذا حتى فالأشياء الأشياء في الأصل أنها تبلى تفنى، وما تبقى إلا بمواد خاصة وظروف مناخية خاصة. ولا وين؟ طيب وين آنية آدم ونوح؟ وين ثياب إبراهيم الخليل؟ وين سيف موسى عليه السلام؟ وين عصا؟ وين راحت؟ ما في ما يثبت انه هذا. وما اسهل الادعاء، ما اسهل يجي واحد يجيب لك سيف قديم يحطه في متحف يقول هذا سيف علي بن ابي طالب، هذا سيف ابي بكر الصديق، هذا سيف. ما الدليل؟ ما عندك اسناد متصل ثابت، ما عندك. يقول هناك صوفي خبيث يدعى حمزة يوسف من خدع فيه كثير من الإخوة والأخوات في الغرب. طيب، يجب التحذير من كل مبتدع بالدليل، يعني ما نتهم الناس بدون دليل، لا، نقول قال اسمعوا صوته وهو يقول كذا كذا كذا، يبين، لازم يبين للناس حتى ما ينخدعوا وما يتبعوا كل ناعر، يبين لهم. وإذا كان كلامه مثلا بالإنجليزي ترجمناه بدقة وأمانة، قلنا يقول كذا كذا كذا، نجيب الإدانات من كلامه بالنص. وكثير منهم في الغرب ينتهزون فرصة جهل المسلمين وبعد المسلمين عن يعني مصادر الموثوقة والأشخاص الموثوقين، ويخرجوا عليهم يكونوا كرؤوس الضلالة، رؤوس ضلالة، أئمة مضلين. ضرب الجارية أو المرأة التي نذرت أن تضرب الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل في هذا دليل على إباحة الدف؟ طبعا بإطلاق لا، لا. ضربها النذر هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني من فرح المرأة، من فرحها بسلامة النبي عليه الصلاة والسلام ورجوع سالما نذرت ذلك. فالآن هو أباح لها لجلالة قصدها. وأكثر ما يمكن الاستدلال به من هذا الأثر على جواز ضرب الدف للمرأة عند رجوع غائب عظيم الشأن، يعني مو أي غائب، مو أي غائب. إذا رجع قائد للمسلمين عظيم سالما من خطر كالمعركة، فيجوز للمرأة أن تضرب بالدف فرحا بعودته؟ هذا أقصى. إيش تبغى تستدل أكثر من كذا؟ طيب، وكذلك ما فيه أنه قال لها يلا تعالي غني أمامنا، يلا أنا وبكر وعمر وعلي ويلا والصحابة كلهم جالسين، تعالي يلا غني أمامنا. لا طبعا، لا، ليس كذلك بالتأكيد، لا، ولا يمكن. يعني بعد كل الأدلة التي وردت في الغناء وفتنة صوت المرأة والخضوع بالقول، تقول يلا تعالي غني أمامنا؟ وهل يليق، يعني هل يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن تأتي امرأة شابة بصوتها وتغني ثم ترى ضرب الدف ما يشترط يكون مصحوب بغناء، ضرب الدف ما يشترط يكون مصحوب بغناء، ثم أن تضرب وحدها أو مع نساء غير لما تضرب أمام الرجال، ثم لما تكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ورجوع سالما يعني هذه المرأة من إيمانها من شدة يعني فرحتها بنبيها أن رجع من تعلق بهذا النبي، يعني بلغت بها الفرحة كذا، يعني إذا رجع سالما من الفرحة أنها تضرب. فإذا أين هذا من قضية الاستدلال به على جواز أن تغني المرأة مع الدف أمام الرجال؟ ما يمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الذكر الجماعي؟ إذا قصت بصوت واحد يجتمعون معا على صوت واحد فهذا عمل غير مشروع ومن البدع. طيب حديث إن الله يقول الملائكة من أين جئتم فيقولون من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك، هل في هذا دليل؟ الجواب لا، لأن الآن كل واحد يسبح وحده، يعني الآن الناس بعد الصلاة سلموا من الصلاة، واحد قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام وك السلامة باركت يا ذا الجلال، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله. طبعا الموجودين في المسجد منهم سريع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ومنهم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ومنهم وسط سبحان الله، فهم يتفاوتون في السرعة. واحد يبدأ مثلا يصل يكون خلص التسبيحات، يكون الثاني دخل في التحميد، يكون الثالث في التكبير، يكون هذا في آية الكرسي، يكون هذاك في كذا، فهم مجموعة يذكرون بعد الصلاة، كل واحد في يذكر في نفسه، لكن وكل واحد في موضع، مثل كل واحد خلص التسبيحات ودخل في التحميد، هذا كل لسه في التسبيح ما خلص، هذا في التكبير، ذاك في آية الكرسي. لكن هل يصدق الملائكة؟ الملائكة لما ترجع إلى الله يقول كيف تركتم عبادي؟ إيش يقولون؟ يسبحونه. هل معنى ذلك يسبحون بصوت واحد؟ لا، تركناهم يحمدون، هل كانوا يحمدون بصوت واحد؟ لا، لكن يصدق أن يقال عنهم يسبحون ويحمدون وكل واحد يسبح في نفسه بصوته بمفرده، ما هم بصوت، ما اجتمعوا على صوت واحد. ما حكم صلاة ما موقف العلماء سلفا وخلفا من الغناء؟ هذا يطول، لكن بالجملة إيش يعني؟ غناء المعازف عامتهم على تحريمها، وغناء المرأة البالغة أمام الرجال محرم، إيش خلاص يعني؟ هذه أشياء متفق عليها، ولم يشذ إلا من لا عبرة بقوله في هذا، ما راح تترك يعني علماء المذاهب الأربعة ثم تأخذ قول واحد اثنين ثلاثة أباحوا شيئا خلاف يعني معنى ذلك يعني هذا في اتباع هوى، ما في واحد إلا عنده زلل خطأ، بشر يخطئون. ما حكم صلاة الرجل في بيته ويسمع النداء وجار المسجد؟ هل هي صحيحة؟ هي صحيحة، لكن يأثم، يعني الصحة لا تمنع الإثم، الصحة لا تمنع الإثم، مجزئة خلاص سقطت الفريضة عنه، نعم، لكنه يأثم على عدم إجابته النداء، الأعمى ما رخص له، والمنافقون كانوا يتخلفون عن معروف من علامات النفاق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعيش في بيئة انتشر فيها الاختلاط بين الأقارب نساء ورجالا، كشف المرأة وجهها وعدم ارتداء النقاب، وأريد أن أنقذ زوجتي وأن أعتزل المجالس التي فيها اختلاط، وأنا أعلم يقينا أنه ستشن حرب علي، فماذا أفعل؟ يا أخي احتسب وأصبر، أصبر، يعني طريق الالتزام والتدين ما هو مفروش بالورود وكل الناس يثنون عليك، لا، ستبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سيبتلى لازم. الابتلاء من طبيعة هذا الدين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذي، يعني لابد يكون في نوع من المجاهدة والمصابرة والابتلاء والثبات. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلابد أن تصبر، لابد أن تصبر، وستجابى في البداية بأشياء ثم بعد ذلك خلاص يعني تخف الحملة، تخف الحملة، يتعودوا عليك، تعود عليهم خلاص، ويكون لك بالناس الطيبين من تختلط معهم، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء والحمد لله. هل الأسهم المتداولة حلال أم حرام؟ هذه في تفصيل، ما في جواب واحد. انقلبت السيارة وتدهورت وكان نتيجة انقلاب وفاة العامل الذي معي. إذا كنت متسببا في الانقلاب كالسرعة الزائدة، إهمال الفرامل، نعاس أثناء القيادة ونحو ذلك، فعليك دفع دية العامل وأداء الكفارة عتق رقبة وإلا صيام شهرين متتابعين. كفارة القتل الخطأ، ما في صيام 60 مسكين، لأنه لم يذكر إلا المرتبتين، ليقتل المؤمن خطأ تحرير رقبة المؤمنة وصيام شهرين. هذا إذا كنت متسببا في الوفاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.